لن نشر فيه الكذب. إذا نحن تعلمنا النواصل. النواصل أن وفيه كتاب البداية أن أدوم ولم فتم وكذب. هذه أحد المطاعم الذي يكون بعدها المضارع منصوب. أن ولم وإلا وكذب. لكن أنا وهذه التعبير وكان رجل جلال من علم وفير وكلام قوي. أسأل الله أن نكون ثابتين على مكاننا. هنا بداية الكذب وجعل بداية الناس موصولا بالنواصب ويتكلم عن سقوط الكذب. طب عندنا الفئة تكون مسروقة بنهج مع أو فرد مع طب لفرد. قال إذا فرد بعد القلب ونوي أن الفرد يكون جوابا لما تبقى يعني ذاكر فأنجع. هنا يجب النصب. نصب إيه؟ لأن المضارع بعد ذلك الشبابية المنفوقة بإيه؟ مطلب المحفوظة الأمر. فاستقطت الكلام زاد بتعني النجاح. إذا لو سقطت الكلام وقصد النجاح ورد إيه؟ الكذب. يعني في ربيع تعالى قل تعالى أتلو قل تعالى أتلو أحد وأنا هنا نعجبت كنا ندرس كذا وزارة أنا شرحت هذا لأنه قال يعني تعالى هذا فضل سفر ولذلك لما سفر الفاء وكان ما بعد الفاء جوابا لما قبلها كان حكم المضارع الكذب. اذا ادوا فعل المضارع مهزوم. اسوا في ذلك اللغه العربيه كهذا. والعربي كان اذا نظر بفعل المضارع بعد قلب سواء كان معه او غير معه فانه يلزمه. لكن لم يكن نعلم السر لان العربي كان ضريعا لا تسمح تعالى اشرح لك قف هنا ياتي بهؤلاء. هذا الكلام يقوله العرب لهذا الشخص. وكان العربي يقول ولست بنحويه يدوق رجاله ولكني شريفي اقول شعبيه. يعني انا ما اقوله معرف وصحيح. لكن لا تقول ان نحويه هو الذي يقف عند القواعد. نحن من المحاكاه لابد ان نخسر من كلام المضارع بعد سقوط الكلام. أهل لا هل الذي كان المضارع وقال تبرر؟ ولذلك يقول إن القرار هو السبب في كذب المضارع لكن بشرط سقوط الفعل. يعني سقطت كذبت إذا كان ذلك موجودا والمضارع هنا صار ملزوما في جواز الطلب. اذا حينما تعرف زاد الدمع زاد هذه الفاعل المستمر وجوبا ام جوابا وجوب. لان فعل الامر اذا كان للواحد زائر انت فان فاعله يستهل وجوبا لانه لا يمكن الخطا. يعني انت يكون جاهل معمم هذا يكون. ولذلك اذا كان الامر للواحد المذكر الواحد المذكر فان الفاعل فيه يكون ضميرا مستتبعا صدره هذا. لكن لو كان هذه لا تأتي أكبر لكن الأجنان زائرة جماعة زائرون. إذا الفعل هنا مع فعل قد تنفع هذا هو الوعد المذاكرة فأنت رتبت على المذاكرة النجاح. إذا النجاح جواب وجزاء للفعل على هذا هو مجهول في جواب الطلب في جواب الطلب. هذا الكلام رأي به جمهور العلماء، لكن هناك علماء يقفون ويفكرون ولكن العلماء لا يحرصون الامر على هذا الحال خصوصا العلماء القديم. علماء اليوم يريدون ان نظموا لا يغوصوا الذين لم يغوصوا من العلماء والذين ناظرون الذين يعيشون. طيب اعلم الله الناس في السعودية فصل إلى أن تعلم قال زوجتي تدرس الماجستير قال ماذا لي قال يعني الدماغ صعب الذي أخذته ويعني عرضه الواحد يعني لتساعدها. قلت له كيف تساعد مقابلة السعودية وهناك عندهم المرأة يغلق عليها في سجن حتى يأتي اليقين. هذا ما قال على هذا الشعبي. ثم قال نعم يا مريم ان تتكلم معه. قلت له هذا تريد قال انا اريد ان اتخذ الجوال وان تعطيها الاشاره وان استعاره وان كذا وان كذا. قلت له فالامر بالنسبه لي سهل أرسل الإمام حتى أقول فعل أخذ إلى الجوال وأنا يعني بالقدر خطأ استعار وأنا تشفيت وإن كان جفاف لكن عليها أن تقف مع التشفيت لتبين المشفى مع المشفى ثم تأخذ المعنى العرق تأخذ الاستعارة في المعنى لتقول هذا المعنى غدر في وضع المعنى الآخر. بعد ان ارسلت الجوال هذا من ذلك يا دكتور نعم كيف الحال الحمد لله اصحت الحمد لله الاولاد الحمد لله الزور الحمد لله وظل يريد الله ثم قال نحن من يرشد فظل قال يعني انت تأخذ رسالة فأنا أجيب قلت له ماذا تفعل به؟ يعني أنا أفعل لغيري وغيري يسكنون إليه الشرع وهو الذي لهذا الحرام. إن كانت تستطيع العلم فبها ونعمة وإلا فسكون غضب. يعني هذا لا يجوز. وأعطى نور من حضارة في الكلام والرد الكلام معه. كلام هذا من الكلام. قلت يريدون الوصول إلى عيد كعلماء اليوم هذا لكن العلماء السابق كانوا يلاحظون حضارة ذات التنبح وليس هنا لا يسمى بأداة الجلس الواقعة. قالوا هنا أداة معصومة تقدير الأداة حسب حرم في العلة والدليل على حق العلة أن الحرص الناهي من ذكر حبيب ومنزل لشق الجوى بين النبوك حولين فروجها فالمقام تمنع رسمها لما نسجتها لجنوب المحل. هذا يكمل من الاول تكمله الوجود ان الشيخ يرى انه ياخذ بشده فقط النفس. وانظر الغيث شاعر كان مثلا لغيره ولذلك شيخنا محبين يعني عبر قليل وقال ذلك الغيث الجني وهذا الشاعر كان شاعرا من الشعراء الذين يعيشون حياه الرفاهيه يعني هو ابن مريم اذا يعيش كما يشاء وذلك كان متعلقا بابنة عمه كان تسمى ليلى وله كلام طويل وكلامه يعني مع قوله لا نحن مسلمين لا لانه كلام يدل على حياه كانت في جاهليه وفيها ما فيها من الوان الطرف وشيطان كان معهم على الدوام يضيعه اناء الليل والقرن معه والليل يجيب على هذا قبل لا تنال من الاخوه بسبب ولذلك تدل على السبب في الوقوف والبكاء من ذكرى حبيب كان هنا ومن به وهذا المكان حدده تماما تحديدا جغرافيا بشخص الجوع يعني هذا المكان تسمى شخص الجوع ثم قال بين تقول مكان فحول مكان جالس فروضع مكان جالس فالمقرار مكان الرابع لم يعد رسمها يعني الرابع آثار المنزل هكذا ظاهرة لما لا تجد من جنوب وشمال جاء للرياح ومع هذا الأمر هو يعني الشارع الخارج وانا لا اتحدث عنه كثيرا لان انت وانت بعض الاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما عرض الاخطار يعني اشار بانه يحمل من ولاء الشعر الى النار لانه كان خارج على الدنيا مع ذلك فقومته هذه من عيون الشعر وبدت بماء الذهب وعلله في جو الكعبه مع ما فيها من المعاني لا يمكن ان يتعرض عليها المسلم اذا عندنا ناتي هذا جواب للطلب وجواب الطلب عن الفتح عموم المسلم ايش مخرجك هل تأتيني محدثك لا تذكر تذكر الجنة قل هذه الافعال شاءت ممزوعة لماذا لسقوط الفعل والفعل دلالة للطلب وانواع الطلب كما رأيناها يعني رأينا عند الامر ورأينا فيها الاستفهام ورأينا فيها لا تكفر هذا الليل هذا والنهي دائما يكون مع الله لأن النهي طلب للكف عن فعل لا يليه طيب لو كان الذي تقدم نهيا أو كلاما خبريا وصدق أن ينزل فعل ما أتينا فنحدث لنا سقط الباب صار الجملة ما تقريباً إيه؟ تحاكم الراحة. لماذا الراحة؟ لأن لم يكن إلا جوابا للطلب وهذا الجواب لا هو إيه؟ ما تأمنا يعني نفى الرجال تحدثنا هذا كلام جديد وهذا الكلام الجديد لم يصدر بأداب ناصح ولا بأداب جد إلى الحصول الرابع إذا المرقع لأن السبب ليس طلبا أيضا كما جاء الرجال اتفق الله يقولون فعل خيرا يجاب عليه وقال في كلام العرب يجاب عليه طبعا الشيخ جاب المشاكل قال العرب اتقى الله امره فعل خيرا يجب عليه الجنة هل الاصل الجنة او الله لماذا لان قوله اتقى الله امره هذا كلام لا يوجد فيه طلب وطلاقا لا يوجد فيه طلب وذكر في الفاء ان المضارع بعد ظهور الفاء والكلام حرام اذا لا يكون المضارع منصوبا ولا مجهولا انما يجب ايه؟ لكن جاء العرب فكيف يوجه هذا الكلام؟ ان يحال وقف موقفا بدنيا حينما راوا ان هذا الكلام جاء بيد واحده والعرب إذا قالوا فقوله صحيح وأنت الذي تفتش في الواقعية اللغة في بلاغتها تعتمد دائما على المعاني البلاغة إدراك وإصرار المعاني من نص الكلام البلاغة بلاغة اللغة إدراك أسرار المعاني من خلال نظم الكلام. ابن القاسم رحمه الله عبد القادر الجوزجان المولود في سنة 400 والمتوفى 96 و4 من أحكام القرن الخامس. دارت النحو دراسة شاملة كاملة. وألف كتابا في النحو ستعجبون إذا عرفتم عدد الأجزاء يعني كان جزءا ألف وهو في القرن الخامس يعني في أول تأليف كان بارك الله فيك أسرع هل من يأتي بكلام آخر؟ أنا أنا أقول له واحدة الشيخ جمع كل ما أوجد في النحو وما أخذه من العلماء والشيخ لم يمر عربيا وإنما كان جوزجانيا يعني كان من بني فارس ومع هذا كتب كتابا في النحو سماه المغني في 30 مجلدا أعوذ بالله لكن ما في الكتاب سوى ما عرفناه الا انه يسمع ما قاله فلان ما قاله فلان بدان ابن عبد القيس بن ونعشا هكذا والجملة قالوا له يا شيخنا هذا الكتاب إذا وصلنا إلى بلادنا هيبه نتينا بلادنا وإذا بلأنا انتهى العمر قبل نهايته يسرنا يسر الله معنا. فاختصر الكتاب في كتاب المنهج المتصل في اربعه اجزاء. هذا الكتاب وان كان مطبوع الا انه يعني ليس له محل من الارض صعب لا فيه وانه هنا لانه ان الشيخ بعد دراسه المحن دراسه واسعه توجه الى اثر الكلام من خلال نص القران. قال ان نص القران هو الذي فيه السر. ليس السر في بعض الكلمات داخل العبارات فقط، ما السر في نص الكلام. لماذا ترتب المفعول على الفعل في اياك نعبد واياك؟ لماذا قدم المفعول على الفاعل في قوله تعالى وابتدا ابراهيم اذا لابد من الوقوف على اسرار نص الكلام. فلما وقف بقيه حياته على سر النص اندس كتابه دلائل الاعجاب واسرار البلاغه. دلائل الاعجاب يعني كذا القران قرآن واحد. لماذا كان واحدا؟ لابد من دليل. إذا هنا دلائل الإعجاب. وهناك أسرار لبلاغة الكلام. ولذلك وضع في الكتابين سر نظم الكلام على المعنى. فجاءوا في حكاية العرب ليلتقي الله المرور. التقى المرور فعلى غني ولم يكتب عليه. قال ان النص جاء بجد للاستدلال على معنى لا يكون على واقع. يعني لو قلت يساب عليه يقول الكلام على حسب العالم ان سالت اتقى الله عز وجل. إذا في النهاية الله عز وجل يجيب على الأول. لكن حينما يأتي الجد يفيد معنى جديدا. ما المعنى الجديد؟ أن المضارع الذي جاء مجزوما يدل على أن الصيغة الماضية تغير الروح. يدل على أن هذه الصيغة وإن كان صيغة خبرية لأن تبقى المعنى إلا أن الخبر يراد به الأمر. هذا الخبر يراد به كأنه يقول لا لله أيها الإنسان تجب. إذا هنا الكلام على الخبر ولكن المعنى ليس على الخبر. المعنى إيه؟ الأمر. وواجب الجيش هذا في كتاب الله تعالى في القرآن. وأنشأنا ضربناه من قبل أن يأتي أحدهم الموت فيقول هنا بعد الفعل منصوب. لماذا؟ لأنه فعل بعد الفعل التربية منصوبة بإيه؟ فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب اصدقها. من اجل الكلام الذي قلناه واصدقها مضارع منصوب لان المضارع بعد ايه؟ المنصوب بايه؟ بالطبع وهو تحويل الدوله. هذا تحويل. فاصدقها ثم عرف للولد قال واكن اكن ان اعقد فعلا مضارعا على المنصوب فاصدق والمضارع يسر. اذا هنا واحد. اذا يعني لماذا جاء العقد للجزم على النار؟ بعض المستشرقين تبين لك على الوان وإن كانوا معجمين وفكرهم برهم ولا يأتي من الأرض إلا هذه قاعدة. يقول لنا أولا إن كان الفعل يكون معطوفا على المنصوب نقول لك أنت لم تحفظ سر نص القرآن، لأنه كان الكلام على غير ما نفهم من ذلك سر. سر الكلام لأن الله أراد للناس أن لا يكون مع نص. لو أننا نظر لكان لك العام تتواصل مع بعضها بالعصر، لكن إذا لم إن هنا سبب في الجسد محسوس والجسد يدل عليه، فأصل الضرر المحسوب هنا أنك أردت أن تقول له ادفع أو يأتي الكلام من أجل شر، فإن أصبت فتقول. إذا أول هنا ليست معروفة بما هي على وإنما هي مبسومة في جو شر محسوس تقديرها لا، فإن أصبت فتقول. ثم يكون الكلام من بعض مال وتعرف ايه الجنة، ويكون الكلام من الله تبارك وتعالى بلاد الامر في سر لا يدركه الا العالمون. ولذلك القران يحتاج الى حفظ ويحتاج وقتها، لان بعض العلماء ربما وقف امام نص القران سنين حتى يصل. ولذلك الامام الشافعي رضي الله عنه سئل مره عن مساله القران فعلى الكلم ثلاثه ايام يقرا ويضايع ويقرا ويضايع حتى وصل، وهو الامام الشافعي يعني ليس واحدا منا طبعا بالنسبه لي انا لا اصل، لكن الامام الشافعي رغم له من فكر فاقد الا ان القران واضح ويحتاج الى واضح. اذا حينما يقول العربي افتقر الله الظهور بهذا الخبر ثم يقول لنفسك الاولى، نقول نعم فانك لدنك لانك ضاعت في الخبر صوره الظاهر، يعني خبر الظاهر قال من نعم. وهذا الموضوع في علم البلاغة، أن الكلام الخبري يكون موضوعا على كلام الإنشائي، الكلام الإنشائي هو الكلام الخبري، والمقصود والمعنى المراد، المقصود والمعنى إيه؟ والمعنى المراد هو الذي يعني الكلام، ولذلك قال الإعراب فرض المعنى، فرض إيه؟ فرض المعنى. هل اما نقول حاجه نفهم فيها ولما نتعمق في شيء معين هو اللي بيدرسه لازم يكون هو ده اللي ايه يعني الا ما راح مرات اللي هو اتعمق في اللغه العربيه بعد الخطوه يفهم الحاجه التانيه حتى يستخدم ايه لو حتى المناده والكلام ده كله هذا قوي. نعم كثير ده يرفع مفعوله اذا لم تتقدم على الفعل يرفع هذه بلوى إذا كان خطيبا عمله الذي يعيش به ويسأل عنه أمام الله والخطاب والدعوة اللحوة العظيمة دراسة جادة. هذا الذي تقوله في نفسي وانا اعلمه تماما. ولذلك في المحاضرات هنا في اللغه العربيه وانا انبه من اول الامر كغيري الى ان هذه اللغه هي سبيل الوصول الى فهم القران وسنه سيدنا. وانا رغيف لا يمكن ان تبتعد عن كلام الله ولا عن كلام رسول الله. اذا يجب عليك ان تكون اخذا باسباب فهم القران من نحو وصرف ولغه وغيره. ذهبنا مره الى شيخنا عبد الحميد رحمه الله وحده ونفعه وجلسنا معه فوجدناه يحتضر اكثر من تعليقه ودخل الدرس باللغه في المعاني. ذهب بعض ابناء الهلالي وقال له انك سلام استاذ استطعنا منه ان نفهم اللغه بشيء من الزيادة. فقال له الشيخ وقد نظر الي هذا الكلام فتكلمنا عن شيخنا في حديثه قال بني لن تكون خطيبا حتى تكون اديبا. فدي عباره ومعنى انه اديب يقول عباره وهو يحققها تماما ويفهمها. فانصح ذلك كلام خطيبا والا كثير من خبراء اليوم يحتاجون الى هذا. والله نحن علينا ان نرشد وان ننذر وان نبشر. والله ان صح له العزم اكرمه الله والا فهم يعيشون على طعامهم وشرابهم. ولكن نقول الشر وهناك البعض منهم والحمد لله له دراسات فرغم الامر. يعني انا عندي من الناس الحمد لله من يتكلم ويعلم كيف ولكن هؤلاء خلفه. نسال الله ان يعيننا على فهم كلامه. اللهم امين. نعم. والسبب لذلك ان المواضع جاء جواب لطلب في المعنى وليس في المبنى. اذا قال اولئك في المبنى انما هو في المعنى. قال قول رب العالمين هل ادلوك هل هذه كانت دراسات العليا في رسالة التخصص هذا وأتعرفها القرآن الكريم وأجلست مع هذين يعني مع هذا والكلام خمس سنوات وأنا عارف على ذلك. هذا منه ولذلك أنا أقول هذه الآية في عمل محل خاص. هل ندلكم على تجارة لنا بتشويق؟ يعني الله يشرنا إلى شيء يدفعنا إلى جنة الله. ولذلك هنا ليس للاتخاذ الحقيقي وإنما هي لمعنى العلم من خلال المقام. المقام أن الله أراد أن يعيدنا إلى الجنة. فقال هل ندلكم على أن ننجيكم من عذاب كبير؟ لأن هذا تشويق للنهايه وهو قرر لان الاستخدام والطلب تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالهم وعقولهم

لكن جاء رجل يتكلم مع أصحابه يتراضى موصوفا لأنه يتكلم مع أصحابه. إذا الصلاة هنا وصفت بأنها تباطل، وعلى هذا تكون الصلاة طاهرة وإما لا تفعل لصاحبها إلى نار جهنم لأنها فضل بها. فالله تعالى يعلمنا بأنه عليم بذات الصدور يعلم الصدقة التي تضر والصدقة التي لا تضر. هذا توجيه للآية كالرحمة. نعم. Thank you.